وكريم صنائعه والمآثر الجميلة معلقة بما لدى المرء من قيم وما يدفعه إليها من خلق، وما في التخلق بالمعالي يأسر القلوب ويكسب الأصحاب. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أمة الإسلام، ومن أجل الأخلاق الحميدة ومزاياها السديدة خلق الرحمة بين العباد والتراحم بين المخلوقات، فبهذا اتصف الله تعالى، فهو جل وهو في علاه الرحمن الرحيم. يتكرر على مسامعنا هذا الوصف في كتابه الكريم، ونتلوه في فاتحة الكتاب، ويتقرب الله إليه ويتقرب إليه ملائكته المقربون فيقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومن دعاء المؤمنين: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله، وبالرحمة نزل القرآن الكريم، يقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن أسباب الفرح أن يحظى الإنسان بفضل الله ورحمته، يقول تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولقد بعث الله نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بهداية الرحمة، وجاءت تشريعات رسالته على وفق مبانيها، فالله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للبشر جميعًا، لقد لان قلبه للمؤمنين فرأف بهم، فامتحنه الله تعالى بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبقي حريصا على أتباعه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورحمة المسلم فيض من نور إيمانه وقبس من هدي شرع ربه. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ليست برحمة أحدكم صاحبة، ولكنها رحمة العامة. فلا تقتصر رحمة الإنسان على من يعرف أو يحب، بل هي رحمة عامة للناس أجمعين والأقربين وغيرهم. أمة الإسلام، إن لرحمة الله أسباباً لاستنزالها وأفعالاً تستجلب بها، فمن فعلها استحق الوعد برحمة الله. فبما تستجلب الرحمة؟ تستجلب الرحمة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير والمضي على النهج القويم. يقول تعالى: وأطيعوا الله والرسول، لماذا؟ لعلكم ترحمون. ومن أهم طرق تحصيل الرحمة تقوى الله ومخافته والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. عباد الله، إن الاستغفار من أسباب الرحمة على العباد، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وكما تستجلب الرحمة بتلك الأسباب، فإن رحمة الإنسان بإخوانه تستجلب رحمة الله تعالى، فالرحمة تجلب أمثالها وتستنزل أشكالها. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر.